هذا احنا كما ذكرت بنحاول ان احنا نتحدث ويكون حديثنا نافع ومفيد قدر الاستطاعة. لا بنتكلم الله وبنخوض في زي ما بيقولوا ساينس فيكشن خيال علمي، ولا بنتكلم كلام يعني هزل أو كوميدي، وإن تخلله بعض الطرائف ده شيء يعني عادي طبيعي متواجد في أحاديث الناس كلها. ما بنتكلمش بعيد عن حياتنا في أمور يعني لا تهمنا ولا تخصنا، ما بنتكلمش الله في علم الفضاء ولا في علم الذرة ولا يعني في أشياء جزيئيات في جيولوجيا ولا بيولوجيا، وإنما بنتحدث الحياة الاجتماعية اللي احنا عايشينها، الحياة اللي عشناها سوا، أكلنا وشربنا وتمشياتنا ودراساتنا وعلاقاتنا مع الآخرين ومشاكلنا الشخصية وما واجهناه من مشاكل عايشين فيها الآن، وده شيء طبيعي لكل الناس، كل البشر عايشة في المشاكل. وكما ذكرت لولا المشاكل ما كانش أصبح في عمل. يعني لما يكون الإنسان الله عنده مشكلة سكن بيعملوا البيوت، عنده مشكلة كهرباء بيعملوا أهو شركات الكهرباء ومحلات الكهرباء وبيوفروا للناس، وهكذا كل شيء. عنده مشكلة في الأكل وفي التغذية وفي التمويل بيعملوا هذا يعني المجال. والتطوير اللي وصلنا إليه زي ما احنا شايفين بتنزله لما وصلت إليه الحضارة الحديثة من أحدث التطورات، وهو المولات اللي بتدخلوها وبتجد والله كل شيء متوفر من سوبر ماركت أو هايبر ماركت للمحلات كلها بتأدوا المطلوب منها كما يجب وينبغي. كل إنسان يعني ده بالنسبة للناس العادية، والناس المتخصصة برضك في لها محلات على فكرة بهذه الصورة بهذه الطريقة. يعني في أشياء أسواق خاصة مثلا للكهرباء، أسواق خاصة مش عارف للنجارة، أسواق خاصة للمواد البناء والسيراميك والرخام والأشياء اللي زي كده، وإن كانت طبعا متواجدة بشكل متفرق ولكنها أيضا متواجدة بشكل جماعي، وقد تكون بشكل متطور زي الهايبر زي المولات والأشياء اللي زي كده. يدخل الإنسان يجد كل الأشياء اللي هو عايزها متوفرة بسهولة.